وغيره مبغض مسخوط عليه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن فضل الإسلام أن الله رضيه لنا دينا، وهو عنوان محبة الله له، وهو عنوان محبة الله له. فما رضيه الله فهو من محبوباته، فما رضيه الله فهو من محبوباته. والدليل الثاني قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله، فمن فضل الإسلام أن معبود أهله هو الله. فإن عبادة الله وحده هي التي يجتمع بها شمل العبد، فإن عبادة الله وحده هي التي يجتمع بها شمل العبد، فيطمئن قلبه وينشرح صدره. ومن عبد غيره كان في حيرة واضطراب، ومآله إلى حسرة وعذاب. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام. فمن فضل الإسلام عظم الجزاء عليه، فمن فضل الإسلام عظم الجزاء عليه. والإسلام في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله، الإسلام في الآية في قوله اتقوا الله وآمنوا برسوله. فمن اتقى الله وآمن برسوله كان من أهل الإسلام. والجزاء الموعود به في الآية ثلاثة أنواع، والجزاء الموعود به في الآية ثلاثة أنواع. أولها في قوله يؤتكم كفلين من رحمته، أولها في قوله يؤتكم كفلين من رحمته. والكفل هو الحظ والنصيب، فيكون لصاحبه نصيب من رحمة الله في الدنيا ونصيب من رحمة الله في الآخرة، فيكون لصاحبه نصيب من رحمة الله في الدنيا ونصيب من رحمة الله في الآخرة. وثانيها في قوله ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به، فيكون لصاحب الإسلام نور يمشي به في الدنيا والآخرة. فنوره في الدنيا يهديه إلى أعمال أهل الإسلام، ونوره في الآخرة يهديه إلى الجنة. وثالثها في قوله ويغفر لكم، فيغفر الله لصاحب الإسلام مغفرة عظيمة جليلة. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، فإن الصحيح تارة يطلق ويراد به جنسه، فإن الصحيح يطلق تارة ويراد به جنسه، ويطلق تارة ويراد به كتاب جامع له، ويطلق تارة ويراد به كتاب جامع له، كالبخاري، كصحيح البخاري وصحيح مسلم. والحديث المذكور عند البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فإن صاحب الدار جعل أعظم أجره لمن عمل قليلا، فإن صاحب الدار جعل أجره لمن عمل قليلا، وهذا مثل ضرب لأهل الإسلام، فإن عملهم في مقابل من سبقهم من الأمم قليل، فإن عملهم في مقابل من سبقهم من الأمم قليل، وآتاهم الله عليه الأجور الجليلة، وآتاهم الله عليه الأجور الجليلة. فمن فضل الإسلام جلالة ثواب أهله مع قلة أعمالهم، جلالة ثواب أهله مع قلة أعمالهم. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من قبلنا. الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. فآخريتهم في الدنيا كونهم آخر الأمم وجودا، فإن هذه الأمة هي الأمة السبعون من أمم الأرض، ثبت هذا من حديث معاوية بن حيدة عند الترمذي بإسناد حسن. وأوليتهم في الآخرة بسبقهم في دخول الجنة، وأوليتهم في الآخرة بسبقهم في دخول الجنة، فإن هذه الأمة هي أول الأمم دخولا إلى الجنة، وموجب سبقها هو دينها. فمن فضل الإسلام أن صاحبه يحرز به السبق عند الله، فمن فضل الإسلام أن صاحبه يحرز به السبق عند الله، فالخلق لا يسبقون إليه سبحانه بأنسابهم أو أموالهم أو أحسابهم، بل يتسابقون إليه ويظفرون عنده بالتقديم على قدر حظوظهم من إقامة دين الإسلام. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعزاه المصنف معلقا إلى الصحيح، أي صحيح البخاري، فإن إطلاق التعليق مع العزو إلى الصحيح يراد به البخاري، فإن إطلاق التعليق مع العزو إلى الصحيح يراد به البخاري،

أحدهما في قوله استقيموا، أي إلزموا الاستقامة. وحقيقتها إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، وحقيقتها إقامة العبد نفسه على دين الإسلام، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا. والآخر في قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فالخروج عن الإسلام يوقع في الضلال، فالخروج عن الإسلام يوقع في الضلال، والعبد مأمور أن يحفظ نفسه منه، والعبد مأمور أن يحفظ نفسه منه، ويكون حفظ نفسه منه بلزوم دين الإسلام، ويكون حفظ نفسه منه بلزوم دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها كما عزاه إليه المصنف، موقوفا من كلام ابن مسعود، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف أيضا، رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ضعيف آخر، بإسناد ضعيف أيضا. ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا. واجتماع هذه الطرق مع ضعفها يكسبه قوة تجعله حسنا، واجتماع هذه الطرق مع ضعفها يكسبه قوة فيجعله حسنا، فهو أثر حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه. وله حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي، أي يعد من السنة النبوية حكما، فليس فيه التصريح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثله لا يكون إلا عن خبر منه صلى الله عليه وسلم، لما فيه من الخبر عن الغيب، لما فيه من الخبر عن الغيب. وهذا معنى قولهم لا يقال من قبل الرأي، أي لا يقال من جهة المعرفة العقلية، بل يفتقر إلى نقل محض. وهذا الذي ذكره ابن مسعود لا تقتبس معرفته من العقل، وهو مفتقر إلى أصل نقلي يركن إليه، وما يذكره الصحابة رضي الله عنهم من العلوم والمعارف فالأصل فيه أنه مما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الشق والخلل، والثلم هو الشق والخلل. وفيه أن الشر يتزايد بأمرين، وفيه أن الشر يتزايد بأمرين، أحدهما ذهاب العلماء الأخيار، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار،

تفسير الإسلام بمعناه العام والخاص معا، ففيه تفسير الإسلام بمعناه العام والخاص معا، فهو يفسر المعنى العام لما فيه من الاستسلام، فهو يفسر المعنى العام لما فيه من الاستسلام، ويفسر المعنى الخاص للإسلام، ويفسر المعنى الخاص للإسلام لما فيه من استعمال اليد واللسان وفق أحكامه، لما فيه من استعمال اليد واللسان وفق أحكامه. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه جد بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية. فبهذا الإسناد الذي ذكره المصنف رواه النسائي لكن بلفظ آخر، فبهذا الإسناد الذي ذكره المصنف رواه النسائي لكن بلفظ آخر: أسلمت وجهي لله وتخليت، أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر على الله، والإسلام يشمل إقبال الظاهر والباطن على الله، ودل على الأول بالجملة الأولى ودل على الثاني بالجملة الثانية. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، فقوله صلى الله عليه وسلم أن تسلم قلبك لله متعلق بالباطن، وقوله صلى الله عليه وسلم وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وقوله صلى الله عليه وسلم وأن تولي وجهك لله متعلق بالظاهر، وهما متعلقان بتفسير الإسلام العام والخاص، وهما متعلقان بتفسير الإسلام العام والخاص، فيرجعان إلى الاستسلام، فيرجعان إلى الاستسلام لما فيهما من تسليم العبد لله، فيرجعان إلى العام وهو الاستسلام لما فيهما من تسليم العبد لله، ويرجعان إلى الخاص لما فيهما من تصديق الباطن والظاهر بالقول والعمل، ويرجعان إلى الخاص لما فيهما من تصديق الباطن والظاهر بالقول والعمل. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله. الحديث ولم يعزه المصنف، وعزاه في كتاب آخر له اسمه المجموع في الحديث إلى مسند أحمد، وعزاه في كتاب آخر له اسمه المجموع في الحديث إلى مسند أحمد، وهو مقتف في تلك النسبة ابن تيمية الحفيد، وهو مقتف في تلك النسبة ابن تيمية الحفيد، فإنه عزاه أيضا إلى مسند أحمد، وهو مفقود من النسخ التي وصلت إلينا، وهو مفقود من النسخ التي وصلت إلينا، فلا يوجد هذا الحديث فيما وصل إلينا من مسند أحمد، ورواه غيره من المصنفين في المسانيد، فرواه ابن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد تقويها، فهو حديث حسن بشواهده، ولجمله شواهد تقويها فهو حديث حسن بشواهده. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وتقدم بيان وجه دلالة الجملتين على الإسلام في حديثين سابقين، وتقدم بيان دلالة الجملتين على الإسلام في حديثين سابقين. فمثلا الجملة الأولى أن تسلم قلبك لله تقدمت في الحديث الأخير، كيف تدل على الإسلام بالعام والخاص؟ نعم أحسن، تدل على الإسلام بمعناه العام لما فيها من الاستسلام، وتدل على معناه الخاص وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تصديق استسلام القلب بالقول والعمل. فالمسلم لله سبحانه وتعالى السالك دين الإسلام يصدق قلبه به قولا وعملا. والجملة الأخرى وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك تقدم أنها تدل على الإسلام بمعناه العام ومعناه الخاص، كيف تدل على الإسلام بمعناه العام؟ نعم تدل على المعنى العام، لأن العبد لا يسلم الناس من لسانه ويده إلا بكونه مستسلما لله غير مجاذب له في أمره ونهيه. وتدل على الإسلام بمعناه الخاص لما في الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أحكام اليد واللسان، فمن أقامها يكون مجريا على نفسه أحكام الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام وخسران أهلها في الآخرة، وخسران أهلها في الآخرة، لأنها لا تقبل منهم فترد عليهم، لأنها لا تقبل منهم فترد عليهم، وكل مردود فهو باطل، وكل مردود فهو باطل، فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة، فجميع الأديان سوى دين الإسلام باطلة. والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان، والأديان المردودة سوى دين الإسلام نوعان، أحدهما مردودة في أصلها، مردودة في أصلها، وهي المخالفة للإسلام في معناه العام من الاستسلام لله بالتوحيد، وهي المخالفة للإسلام في معناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، مما يعبد فيه غير الله من أديان المشركين، مما يعبد فيه غير الله من أديان المشركين، فيكون ما جاءت به الأنبياء دينا صحيحا، فيكون ما جاءت به الأنبياء دينا صحيحا وغيره دينا باطلا، وغيره دينا باطلا. والآخر أديان مردودة في وصفها، مردودة في وصفها،

ومتى يكون قيام الساعة فيها كانت الآيات البينة في القرآن الكريم في رد علم ذلك إلى الله وعدم معرفة أحد به كافية مغنية عن البحث في تفاصيل ما يذكره المتكلمون من المتأخرين في هذا، وقل مثل هذا فيما يستجد من الحوادث والنوازل المتعلقة بباب الطلب في الأمر والنهي، فإن ما في القرآن كاف في بيان ما تراد معرفته منهما على وجه العدل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف القرآن وهو الكتاب بأنه تبيان لكل شيء، أي إيضاح لكل شيء، فلا يحتاج العبد معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، الحديث رواه أحمد بلفظيه المذكورين من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى معناه من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، أفاده أبو الفضل ابن حجر وغيره، وعزاه المصنف إلى النسائي وهو تابع غيره، فقد عزاه إليه قبله ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو الفداء ابن كثير في آخرين، وهو مفقود في نسخ النسائي التي وصلت إلينا، وهو مفقود في نسخ النساء التي وصلت إلينا، فليس في شيء من نسخه من سننه الصغرى ولا من سننه الكبرى. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، فالتهوك التحير، وذكر ما يدفعه في قوله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بما هو لبياضه ونقائه لا يحتاج معه إلى غيره. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وقد كان مع موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، فلو قدر وجود حياته ثم اتبع فإن من اتبعه يكون من الضالين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وقد جاء معه من الحق المنزل من الكتاب ما هيمن على سائر الكتب التي تقدمت فنسخها وهو القرآن الكريم. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي لو قدر وجود موسى حيا فإنه لا بد له أن يكون متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأنبياء معه صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى اتباعه ويفتقرون إليه فأولى بغيرهم أن يفتقر إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويستغني بما جاء به من الحق وهو القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام، بيان حكم الخروج عن دعوة الإسلام بالانتساب إلى غيره، بالانتساب إلى غيره. ودعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، ودعوة الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله. والخروج عنها التسمي بغيرها، والخروج عنها التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها، مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي الأسماء التي جعلها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم له، وهي الأسماء التي جعلها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فهذه الأسماء مما ورد في الكتاب والسنة أو أحدهما، والآخر أسماء شرعية تابعة، أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت لأهل الإسلام في مقابلة أهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت لأهل الإسلام في مقابلة أهل الباطل، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، والسلفيين في مقابلة الخلفيين، والسلفيين في مقابلة الخلفيين. والفرق بين النوعين أن النوع الأول أصلي جاء في الكتاب والسنة، وأما النوع الثاني فهو مما صار شعارا لهم في مخالفة أهل الباطل، فهو مما صار شعارا لهم في مخالفة أهل الباطل. وهذه الأسماء وإن تنوعت ترجع إلى كم حقيقة؟ إلى حقيقة

إلا ما سماهم الله به أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. والرقة عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها، والرقة عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها لتحفظها. ومعنى إلا أن يراجع إلا أن يتوب وينزع عن قوله، ومعنى إلا أن يراجع إلا أن يتوب وينزع عن قوله. وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم الحديث. ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أضيف إلى الجاهلية فهو كما تقدم محرم، وما أضيف إلى الجاهلية فهو كما تقدم محرم. وتحريم دعوى الجاهلية مستفاد من هذا الحديث في ثلاث جهات، وتحريم دعوى الجاهلية مستفاد من هذا الحديث في ثلاث جهات. فالجهة الأولى نسبتها إلى الجاهلية، وهذا من علامات التحريم في خطاب الشرع، نسبتها إلى الجاهلية وهذا من علامات التحريم في خطاب الشرع. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم، الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثالثة ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية، ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا إلى دعوى الجاهلية. ومعنى قوله جثى جهنم جماعاتها، ومعنى قوله جثى جهنم جماعاتها، وهو جمع جثوة بكسر الجيم وفتحها وضمها، فيقال جثوة وجثوة وجثوة وتجمع على جثى. ويروى الحديث أيضا بلفظ من جثي جهنم، من جثي جهنم، وهو جمع جاث، والجاث هو المنتصب على ركبتيه قياما، والجاث هو المنتصب على ركبتيه قياما. ثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سمى بها عباده، فسماهم المسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب وهو يستلزم حرمة مقابلها، وهو يستلزم حرمة مقابلها من دعوى الجاهلية لما فيها من خروج عن دعوى الإسلام. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة ما تقدم ذكره من أن من مفارقة الجماعة الخروج عن دعوى الإسلام بالتسمي بغير أسماء أهله، ما تقدم بأن من مفارقة الجماعة الخروج عن دعوى الإسلام بالتسمي بغير أسماء أهله. والوعيد عليها دال على تحريمها، والوعيد عليها دال على تحريمها، فمن فارق جماعة المسلمين بالخروج عن دعوى الإسلام فهو متوعد بالمذكور في الحديث. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهو يروى بهذا اللفظ من حديث زيد بن أسلم أحد التابعين مرسلا، وهو يروى بهذا اللفظ من حديث زيد بن أسلم أحد التابعين مرسلا عند ابن جرير في تفسيره. والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، ليس فيه وأنا بين أظهركم، ليس فيه وأنا بين أظهركم في قصة المهاجري والأنصاري لما اختصما، فكسع المهاجري الأنصاري أي ضربه على مؤخرته، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية، وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها، وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها. ووجه دعوى الجاهلية ما وقع من الصحابيين رضي الله عنهما من عقد الولاء والبراء على وصفهما، ما وقع من الصحابيين رضي الله عنهما من عقد الولاء والبراء على وصفهما، فجعل الأنصاري ولاءه للأنصار وبرئ من غيرهم، وجعل المهاجري ولاءه للمهاجرين وبرئ من غيرهما، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهما. ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيد في حقيقة دعوى الجاهلية، وهو بمعنى ما تقدم ذكره من قبل أن حقيقة الجاهلية هي الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن وقع منه ذلك فقد دعا بدعوى الجاهلية، فمن انتسب إلى بلد أو طائفة أو مذهب أو جماعة أو مجلس أو هيئة أو تنظيم إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وقع في دعوى الجاهلية، ولا سلامة منها إلا بجعل نفسه منتسبا وفق دعوى الإسلام ليس غيرها. فمثلا إذا قال أحد منتسبا أنا سعودي، فإن أراد بهذا أن له من الحظوة والمقام والكرامة لا ما ليس لغيره من المسلمين لأجل كونه كذلك، فهو من دعوى الجاهلية التي حرمها الله عز وجل. وإن قال أنا سعودي مريدا النسبة إلى أرض تعرف بهذا الاسم كان هذا جائزا وليس من دعوى الجاهلية. وكذلك من انتسب إلى جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب أو تنظيم من التنظيمات في بلد تنتظم فيه جماعة المسلمين كبلدنا هذا، فهو من الخروج عن دعوى الإسلام والوقوع في دعوى الجاهلية التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل اختار لعباده سعة الإسلام، ومن الجهل اختيار العبد لنفسه ضيق الانتماءات التي وصفها البشير الإبراهيمي فأحسن بقوله إنها تجمع كدرا وتفرق هدرا، فما رضيه الإسلام لك خير مما ترضاه لنفسك أو يرضاه لك غيرك ممن هو مثلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله، مقصود الترجمة بيان وجوب الدخول في الإسلام كله بالتزام جميع أحكامه لا بعضها دون بعض، بالتزام

لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والأمر بالكفر بالطاغوت يتضمن الأمر بالدخول في الإسلام، والأمر بالكفر بالطاغوت يتضمن الأمر بالدخول في الإسلام، فإن العبد لا يسلم من التحقق باجتناب الطاغوت إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في كون تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وفعله محرم لقوله تعالى: لست منهم في شيء، فهي براءة له منه تدل على حرمته، فهي براءة له منه تدل على حرمته. والنهي عن تفريق الدين يستلزم الأمر بالاجتماع فيه، والنهي عن تفريق الدين يستلزم الأمر بالاجتماع فيه بالدخول فيه كله وعدم ترك شيء منه، بالدخول فيه كله وعدم ترك شيء منه. وتفريق الدين أخذ بعضه وترك بعضه، وتفريق الدين أخذ بعضه وترك بعضه، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، أو يأخذ بشيء منه فيرفعه فوق مقامه، أو يأخذ بشيء منه ويرفعه فوق مقامه، ولا يعتد بما هو أولى منه في الرتبة الشرعية، ولا يعتد بما هو أعلى منه في الرتبة الشرعية. فتفريق الدين نوعان: أحدهما تفريق أكبر بأن يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه، بأن يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه، وهذا كفر مخرج من الملة، هذا كفر مخرج من الملة، كمن يؤمن بالصلاة ويكفر بالصيام. والآخر تفريق أصغر، وهو تعظيم بعضه دون بعض، وهو تعظيم بعضه دون بعض بداعي الرأي والهوى لا بمتابعة الشرع والهدى، وهو تعظيم بعضه دون بعض بمتابعة الرأي والهوى لا بداعي الشرع والهدى، وهذا محرم أشد التحريم، وهذا محرم أشد التحريم، ولا يخرج به العبد من الإسلام، ولا يخرج به العبد من الإسلام. ومراتب الحسنات في الدين تعرف بطريقه، ومعرفة مراتب الحسنات في الإسلام تعرف بطريقه، لا بما تميل إليه نفس العبد منها، لا بما تميل إليه نفس العبد منها. فمثلا أيهم أعلى، الصلاة أم بر الوالدين؟ ما الجواب؟ خطأ باتفاق الفقهاء، هذا كلام الدكتور، خطأ باتفاق الفقهاء، فالفقهاء يقولون إن كان المراد صلاة الفرض فهي أعظم، وإن كان المراد صلاة النفل فبر الوالدين أعظم، وهذا يبين بجلاء حاجة العبد في معرفة مراتب الحسنات بطريق الشرع لا بما تميل إليه نفسه أو يجد فيه موافقته لحظ من الدنيا أو غيره. وهذا منشأ ما يقع في الناس من التفريق الأصغر بعنايتهم ببعض الدين لما تجري به أهواء أنفسهم موافقة له وتقديما له على غيره، وإن كان الشرع لم ينزله هذه المنزلة. والدليل الرابع قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وذكر فيه المصنف تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده ضعيف جدا. وصحة معناه من موارد المسامحة في التفسير بذكر الآثار، فإن هذا الأثر وإن كان ضعيفا فإن معناه صحيح فيسوغ ذكره، كما فعل المصنف ومن قبله من أهل العلم. وفي السنة الثابتة ما يشهد بصحته، فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، أي رؤوسا قد قتل أصحابها ثم رتبت موضوعة على درج مسجد دمشق، فقال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال له أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكموه. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية المذكورة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بعد ذكره حال جماعة من أهل البدع وهم الخوارج. فالمعنى المذكور في كلام ابن عباس رضي الله عنه صحيح بشاهده من الحديث النبوي. وأحسن ما قيل في تفسير الآية المذكورة أنه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، اختاره أبو جعفر بن جرير، وأصله في كلام أبي بن كعب رضي الله عنه عنده بإسناد حسن، وهذا لا يخالف ما ذكره ابن عباس، فإن السنة والاجتماع من أعظم أعمال المؤمنين والبدعة والافتراق من أعظم أعمال الكافرين. فأهل الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على السنة مؤتلفين مجتمعين عليها، والكافرون المفارقون للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل ضلال واختلاف. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي. الحديث أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف، لكن من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. المصنف ذكره من حديث عبد الله بن عمر، وهو عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو. والجملة الأولى لها شاهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالحديث المذكور وإن كان إسناده ضعيفا فإن جمله تصح بشواهد لها، وآكدها الجملة الأولى، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه، في ذكر الافتراق ذما له بالوعيد عليه بمصير المفترقين في النار، بمصير المفترقين في النار، والوعيد عليه برهان حرمته، فالافتراق محرم والوعيد عليه برهان حرمته، فالافتراق محرم والنهي عنه تحريما يستلزم الأمر بمقابله، والنهي عنه تحريما يستلزم الأمر بمقابله إيجابا بالدخول في الإسلام كله، بالدخول في الإسلام كله. والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والآخر ذكر أن الناجي هو الباقي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، والذي كانوا عليه هو الإسلام كله، فوجب الدخول فيه وترك ما سواه، فوجب الدخول فيه وترك ما سواه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث ابن عمرو، ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة، الحديث أخرجه أصحاب السنن سوى النسائي، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر افتراق الأمة على ما تقدم بيانه من ذم الافتراق وأنه محرم، وأنه يستلزم الأمر بمقابله، وهو الدخول في الإسلام كله ليسلم العبد من معرة الافتراق فيه. والدليل السابع حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه إنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، الحديث أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده حسن. والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه مثل الجنون، والكلب داء يصيب الإنسان من عضة كلب أصابه مثل الجنون. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، فالوجهان الأول والثاني هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو، فالوجهان الأولان هما المتقدمان في حديث عبد الله بن عمرو، وأما الوجه الثالث فهو تسمية باطلهم أهواء، فهو تسمية باطلهم أهواء، فالأهواء ضلال وتجاريها بهم خبر عن تماديهم في الضلال، فالأهواء ضلال وتماديها بهم خبر عن تجاريهم في الضلال. ولا يسلم العبد من الأهواء إلا بالدخول في الإسلام كله، فلا ينازعه هوى إلى غيره، ولا يسلم العبد من الأهواء إلا بالدخول في الإسلام كله فلا ينازعه هوى إلى غيره، فيكون الدخول في دين الإسلام واجبا. والدليل الثامن حديث ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية أو سنة جاهلية، وهو عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم لفظه في باب وجوب الإسلام. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية يترك بعض الإسلام، أن من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية يترك بعض الإسلام، فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله، فلا يسلم من سنن الجاهلية إلا من التزم الإسلام كله. والثاني شدة بغض سنن الجاهلية، شدة بغض سنن الجاهلية،